نفعنا جميعا بقول صاحبه والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. أيها الأحباب، قبل أن نبدأ بدرسنا أحب أن نذكر بنقطة هامة. حينما ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام أصحابه مقدم شهر رمضان، ذكر عليه الصلاة والسلام قال: شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. أوله رحمة انتهت العشر الأولى، وأوسطه مغفرة وهذه الليلة هي آخر العشر الوسط، وغدا إن شاء الله نبتدي بالعشر الأخيرة وهي العشر الأخيرة من رمضان التي يحصل فيها العتق من النار. وفي العشر الأخيرة ليلة العمل الصالح فيها خير من ألف شهر، وهذا من كرم الله على عباده ومنته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جعل لهم ليالي مباركة وأيام خيرة يحصل فيها العتق وتحصل فيها النجاة ويحصل فيها الفوز بالجنة. ليلة واحدة العمل الصالح فيها خير من عمل ألف شهر، ليست فيها ليلة القدر. ليلة واحدة العمل يعادل عمل 82 سنة، وهذا من فضل الله على عباده. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نفرق جهدنا فيما بقي من هذه الليالي المباركة ومن الأيام الخيرة علنا أن نكون من العتقاء من النار. فقد صعد عليه الصلاة والسلام المنبر يوما فقال: آمين، ومعنى آمين اللهم استجب، آمين آمين. فتعجب الصحابة من دعوته فقالوا: ما هذا يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال: راغب عنكم امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين، لأن من أدرك رمضان فقد أحرز القلب وفاز بالسعادة إذا وفق للقبول وقام بما يجب عليه من صيام وبما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيام. شهر فرض الله صيام، جعل صيامه فريضة وجعل قيام ليله تطوعا، وقلنا إن الصيام ليس باستطاعة الإنسان أن يقوم الليل، ولكن فضل الله واسع وإحسانه عظيم وعمله وتفضله على عباده كبير، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا حافظ الإنسان على صلاة التراويح ونحن ننتهي الساعة أو قبل هذا الوقت فالله يتفضل عليه إذا كان عمله خالصا وصوابا. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فما أحسن أيها الإخوان أن نتواصى بتكريس الجهد فيما يرضي الله فيما بقي من ليالي مباركة، وسرعان ما تنتهي. درسنا كما هو معروف في نواقض الوضوء، ومر بنا بأن نواقض الوضوء ثمانية، هي الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس الفرج باليد، ومس المرأة بشهوة، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام. أعاذنا الله من ذلك. فإذا وجد واحد من هذه فإن الإنسان إذا كان قد توضأ ووجد واحد منها انتقض وضوءه، إذا خرج شيء من السبيلين من الفضل أو الجبر، أو خرج من البدن فاحش، أو غاب عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو غير ذلك، أو مس الفرج باليد، أو لمس امرأة بشهوة، أو أكل لحم جزور، أو غسل ميت، والردة نسأل الله السلامة، كل هذه تعتبر من نواقض الوضوء. مر بنا فيما يتعلق بمسح المصحف، لأن الإنسان إذا أراد أن يقرأ في المصحف فلا بد إذا كان عليه حدث أكبر فإنه لا يقرأ إطلاقا، إذا كان جنب حتى يغتسل، إذا كان عليه حدث أكبر والحدث الأكبر هو ما أوجب غسلا، وإذا كان حدث أصغر يمكن أن يقرأ من الكتف، لكن المصحف لا يمسه أو لا يأخذه أو لا يمسه إلا وهو على طهارة، لا يمس المصحف إلا على طهارة. كذلك الأعمال التي لا تكون إلا بطهارة لا بد أن يتطهر، وذلك كالطواف مثلا إذا أحدث فلا يطوف حتى يتوضأ، إذا أراد أن يسجد للتلاوة فلا يسجد حتى يتوضأ، إذا أراد أن يسجد للشكر فلا يسجد حتى يتوضأ، وهكذا على ما مر بنا وما سيأتي باقيه مفصلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويحرم كتبه أي القرآن. قال رحمه الله تعالى: ويحرم كتبه أي القرآن بحيث يعاد. القرآن يصان ويعقد، فهو كلام الله عز وجل، وهو حبله المتين، وهو صراطه المستقيم، من تركه من جبال قصمه الله، ومن ابتغى من أو من ابتغى الهدى من غيره أضله الله، فيجب أن يصان عن كل ما فيه إهانة، فيقول هنا: ويحرم كتبه أي القرآن بحيث يكتب مثلا ببول على ما ذكر المعلم، أو أن يجلس الإنسان عليه، أو يجعله يتكئ عليه، أي شيء نستثني من ذلك حتى قال أو ينام عليه، إلا نستثني مسألة واحدة، إذا خاف أن يضعه بجانبه سرق منه، فإنه لو وضعه تحت رأسه وليس ذلك من باب الإهانة، وإنما من باب الحفظ خوفا من أن يسرق منه. نعم. بحيث يحان من بول حيوان أو جلوس عليه ونحوه. قال الشيخ تقي الدين: إجماع، يعني أجمعت الأمة على أنه يجب أن يصان كتاب الله من عن كل إهانة أيا كانت هذه، يعني لو كتب بمادة نجسة له، لو جلس الإنسان عليه، لو جعله متكئا، لو جعله سلم ووضع عليه، لا لا يصح، لأن هذا فيه إهانة، يجب أن يصان عن كل ما فيه إهانة. نعم. فيجب إزالته، ويحرم دوسه ودوس ذكر. قال أحمد: لا ينبغي تعليق شيء فيه قرآن يعان به. وفي الفصول استهان، يعني نعلق شيء وهو من باب الإهانة، ومن باب عدم التقدير، ومن باب مثلا أن نجعله كتصف من التحف، هذا لا يجوز، لكن لو علقه الإنسان لأجل إذا دخل قال بسم الله الرحمن الرحيم، ولو دخل قال اللهم أني أسألك من فضلك أو كذا، وأتى ببعض الدعوات أو بعض الآيات، اللهم أنزلني منزل مبارك وأنت خير المنزلين إلى آخره، فإذا كان ذلك من باب التذكير ومن باب أن يتفطن الإنسان لما يجب أن يقوله، رب زدني علم إلى آخره، فإذا كان من هذا الباب وليس فيه إهانة فنعم، وإلا إذا علق كتفة مثل ما نعلق أي تحفة من التحف، نعلق لوحة فيها آيات، نقول له إذا اعتبر من هذا القبيل فلا يجوز. نعم. قال: في الفصول، وفي الفصول يكره أن يكتب على حيطان المسجد. يكره أن يكتب على الحيطان، لماذا؟ لأن إذا كبر الله أكبر وأمامي آية، يعني وفيها بركة الآية هذه، وفيها نقوش، وفيها مثلا ألوان، قد تشغلني عن الذكر، قد تشغلني عن الخشوع في الصلاة، تشغلني عن ما ينبغي، فيقول يكره كتابة القرآن على حيطان المسجد لأن ذلك يشغل عن الصلاة. نعم. قال: يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر أو غيره لأنه يلهي المصلي. يكره أن يكتب على الحيطان ذكر أو غيره، لماذا؟ قال: لأنه يلهي، بل أولى أن تكون يعني الحيطان ليس فيها كتابة. نعم. لأنه يلهي المصلي. وكره أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله تعالى يجلس عليه. شراء ثوب يجلس عليه وفيه ذكر الله، أو شراء ثوب تلبسه المرأة وهي حائض، أو شراء ثوب يلبسه الرجل وهو جنب، فلا ينبغي هذا العمل. نعم. يجلس عليه ويداس. وفي البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم حرقته بالحاء المهملة لما جمعوه. قال ابن الجوزي ذلك لصيانته وتعذيبه. حرقوه نقول لصيانته، فهم حرقوه ليس من باب الاستهانة أو عدم القيمة، وإنما حرقوه لأجل أن يصان. وعثمان رضي الله عنه جمع المصاحف، يعني مصاحف فيها أوراق بالية ولا يمكن يستفاد منها. ماذا عمل؟ حفر لها حفرة ودفنها، حفر لها حفرة ودفنها، وذلك لأجل صيانتها. نعم، لأن لو تركناها تطايرت أوراقها، ربما تطايرت في الشارع، ربما تطايرت إلى محلات لا ينبغي أن تصل إليها، وحصل لها إهانة أو عدم تقدير واحترام، فرأى رضي الله عنه أن يحفر لها حفرة، فتم حفر الحفرة ودفنها. نعم. روي أن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر. بين القبر والمنبر، بين القبر يعني قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، والمنبر يعني منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فلذلك يسأل كثير من الناس الآن، يقول عندنا في القرى مساجد وفيها مصاحف قديمة، المصاحف هذه لها سنوات طويلة ولا يمكن أن يستفاد منها لأن الأوراق بالية أو لأنها متقطعة، والآن ولا الحمد كثرة المصاحف في المساجد، ووجد ما المجمع، مجمع خادم الحرمين الآن الذي يخرج ملايين المصاحف ويقرأ فيها الناس وهم في غاية الراحة والاطمئنان. فهذه المساجد اللي فيها مصاحف أوراق بالية ما العمل؟ نقول يختار لها مكانا نظيفا ويحفر لها حفرة وتدفن فيها، وذلك صيانة لها لا سيما مع عدم الاستفادة منها الآن. نعم. ونص أحمد إذا بني المصحف واندرس دفن. نعم. وكره مد الرجل إليه. ونص أحمد، ويعني بأحمد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، يقول رحمه الله إذا بلي يعني مصحف قديم، إذا بلي المصحف واندرس يعني أصبح ما يستفاد من قراءة به، وذلك لأن أوراقه أصبحت مهلهلة، وإذا لمس الإنسان يتفتت في يده، ما العمل؟ هذا يحفر لها حفرة وتدفن. نعم. وكلها مد الرجل إليه واستدباره، يعني إذا كان مع الإنسان مصحف وأمامه يمد الرجل له، فإذا كان هذا من باب التقدير، من باب الإهانة، من باب عدم التشريف وعدم القيمة لا يجي. لكن إذا كان الإنسان يقرأ ورجله تؤلمه ولا يستطيع أن يثنيها ومد رجله، فهذا لا حرج، لأنه مدها للضرورة. نعم. وليس من باب الازدراء. نعم. أي المسر. وكذا كتب علم فيها قرآن تعذيبا. وكذا كتب العلم من تفسير وحديث وعقيدة وما وفق، فهذه تعظم من أن يستهان بها، أو أن يمثل الإنسان رجله، أو أن يجلس عليها، أو أن يتكي عليها، وهكذا. نعم. وكلها تخطيه. نعم. وكذا رميه بالأرض بلا وجه ولا حاجة تدعو إليه، بل هو بمسألة التوسل أشبه، بمسألة التوسل أشبه. كل ثانية توسده. نعم. وقد رمى رجل بكتاب عند أحمد فغضب، وقال أحمد فغضب الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وقال أحمد هكذا يفعل بكلام الأبرار. نعم، يعني تفعل هذا الترمي بالإحناء والمناولة، أما رميك إياه هذا لا يصح. نعم. وكره تحليته أي المسر، يعني يوضع يحلى بشيء فيه ذهب، فهذا ما ورد ولا ينبغي أن يفعل هذا العمل. وكره تحليته سواء كان لرجل أو امرأة، الرجل لا ينبغي له أن يستعمل الذهب إطلاقا، والمرأة تستعمله كحلي مثلا، كأن يكون قلادة أو يكون حور أو يكون خواتم أو غير ذلك، لكن تحلي المصحف أو يكتب بماء الذهب فهذا لا يجوز. نعم. وكره تحليته المصحف بذهب أو فضة. وقال ابن الزاغوني يحرم كتبه بذهب لأنه من زخرفة المصاحف، ويؤمر بحكمه. فإن كان بمجتمع منه ما يتمول زكاة اجتمع، إذا اجتمع بهذا يعني الذي كتب به ما يكون نصابا ويجب فيه الزكاة، يجب يعني حقه وإبعاده عن المصحف وإخراج زكاته. نعم. وإن كان بمجتمع منه ما يتمول زكاة، قال أبو الخطاب يزكيه إن كان نصابا وله حكمه وأخذه. وله حقه يعني وله حقه وأخذه، يعني يحق هذا اللي كتب ويؤخذ لأنه ذهب. نعم. وله حقه وأخذه، ويحرم تهلية كتب علم. نعم. ويباع تطييبه. تطييبه لا حرج إذا كان الإنسان طلع طيب يديه أو أراد أن يقرأ وطيب نفسه أو أخذ المصحف وفي يديه أثر العطر فهذا مباح، لكن تطييب المصحف نفسه لا. نعم. واستحب الآمودي لأنه عليه الصلاة والسلام طيب الكعبة وهي دونه. يسأل كثير من الناس يقول نلاحظ الآن اللي يضعون على الحجر الأسود أو يطيبون أستار الكعبة أو يمرون بالمداخن، نقول النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه طيب الكعبة. نعم. وهي دون المصحف لأن المصحف كلام الله. نعم. وأمر بتطيب المساجد. وأمر بتطيب المساجد، أن تطيب المساجد للصلوات سواء كان لصلاة الفريضة أو لصلاة التراويح، فذلك لأنها تزكاها الملائكة. نعم. فالمصحف أولى. المصحف أولى. نعم. ويباه تقبيله. ويباع مع أنه ما ورد، فلا نقول إن هذا تقبيل المصحف يقبله إنسان هذا من الأمور الواردة، لا ما ورد، لكن لو قبله إنسان لا ينكر عليه. نعم. ويباه تقبيله لعدم التوقيف، لأن ما طريقه القرب إذا لم يكن القياس فيه مدخل لا يستحب. نعم. وإن كان فيه تعذيب إلا بتوقيف. نعم. وإن كان فيه تعظيم إلا إذا كان يعني أمر ورد أو نقل عن الصحابة أو نقل عن سلف الأمة أنهم فعلوا ذلك، وإلا فلا، لأنه ورد اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وورد أيضا لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه عن الحجر لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. تقبيل الحجر من السنة، وإذا طاف الإنسان من السنة أن يقبل الحجر، إن تيسر له ذلك كلما مر به، كلما مر بالحجر يقبل، بشرط أن لا يكون بذلك مشقة عليه أو على إخوانه الطائفين. وأما إذا كان يريد أن يزاحم، أنها مثل حلبة مصارعة أو المرأة تريد أن تزاحم، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. ولكن إن تيسر، أقول إن تيسر التقبيل بدون مزاحمة فهذا من السنة. وأمور العبادات توقيفية، فلما جاء عمر رضي الله عنه وقبل قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت، وقال إني أعرف أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكن تقبيله من الدين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبله. ثانيا، لما جاء معاوية رضي الله عنه وكان خليفة المسلمين وكان في دمشق، لما جاء إلى البيت طاف، أول ما بدأ طاف، فبدأ يستلم الأركان الأربعة، يستلم الحجر الأسود ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الركن اليماني ثم الحجر الأسود. ابن عباس رضي الله عنه ابن عم رسول الله وهو حبر الأمة انكر عليه، قال هذا العمل لم يرد. عمر أجاب رضي الله عنه قال ليس في الكعبة شيء مهجور، الكعبة ما فيها شيء مهجور أو يهجر. قال نعم، لكن ما نعمل شيء ما عمله الرسول. فانقاد رضي الله عنه، انقاد معاوية رضي الله عنه لما لاحظه عليه ابن عباس. فابن عباس معاوية رضي الله عنه جاء من الشام وكان في شوق إلى البيت وقد عاش في مكة حول أمره، ثم بعد ذلك تولى الخلافة بعد في يعني صار خليفة للمسلمين في عام اسمه عام الجماعة، عام الجماعة وهو عام 41 من الهجرة حينما تنازل الحسن رضي الله عنه، وسمي هذا العام بعام الجماعة لأن الأمة اجتمعت على اختيار معاوية رضي الله عنه خليفة للمسلمين. المهم انه جاء لما جاء للعمره طاف بالبيت فاستلم الحجر واستلم الذي يليه والذي يليه والركن اليماني. فلما شاهد ابن عباس قال ما هكذا فعل رسول الله؟ قال يا ابن عباس ليس في الكعبة شيء مهجور، يعني ما نهجر في أركان الأربعة معظمة. قال نعم ليس في الكعبة شيء مهجور، لكن ما فعله الرسول؟ قال صدق. فانقاد لما رآه ابن عباس رضي الله عنهما جميعا. نعم. لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. هذا الكلام من الذي يقوله عمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقبل ويقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فالسبب في تقبيلي إياك أنني رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم يقبله. نعم. وأنكى ابن عباس على معاوية الزيادة على قيله صلى الله عليه وسلم حين قبل الأركان كلها، أركان الأركان الأربعة للكعبة المشرفة. نعم. وظاهر هذا أنه لا يقام له. نعم. وقال الشيخ تقي الدين إذا اعتاد الناس قيام بعد أنه لا يقام له، يعني لا يقام للمصحف، أنه لا يقام له، وإنما إذا آت إنسان معه مصحف أو كذا ما نقول لأجل المصحف. فظاهر هذا أنه لا يقام له. يقول إن الشيخ تقي الدين رحمه الله يقول إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فهو أحق، فإذا اعتاد الناس أن يقوموا فلا حرج في ذلك. نعم. وتباه كتابة آيتين فأقل إلى الكفار، يعني كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فإنه حينما راسل الملوك ضمن كتابه آيات من القرآن العظيم، فيباح أن يكتب الإنسان إذا كتب كتابا لغير المسلمين أن إذا كان في ذلك دعوة لهم وإرشاد ونصح وتوجيه أن يضمن ذلك شيئا من القرآن الكريم علهم أن يهتدوا به. نعم. قال في رواية الأثرم كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وتحرم مخالفة خط عثمان، يعني عندنا قاعدة كتابة المصحف في خط عثمان رضي الله عنه، وهي القاعدة التي نمشي عليها الآن. وعندنا مثلا الآن كتابات، عندنا كتابة بالخط الرفعة وكتابة بخط النسخ وبكتابة بخط الكوفي وكتابة بخط كذا وكذا. لا، المصحف على وتيرة واحدة لأجل أن يرسخ في الأذهان ولأجل أن يستقر في الأفئدة. لو أنا مثلا كتبت بخط النسخ وعند كتاب بخط الرفعة وهذا بكتابة أهل الحجاز وهذا بكتابة أهل العراق وهذا بكتابة أهل المغرب وهو تختلف من بلد إلى آخر، نقول لا يجوز، لأن هذا فيه عدم صيانة للمصحف، فكتابته بهذه الطريقة تعتبر أمرا تعبديا. نعم. وتحرم مخالفة خط عثمان في واو وياء وألف وغيرها نصا، ويمنع الكافر ملكه، ويمنع الكافر من أن يتملك المصحف. قالوا طيب إذا كان كافر ورد، يعني أبوه مسلم أو ولد مسلم وعنده مصاحف وورد منها، نقول يمكن من بيعه، يمكن من بيعه، وأما أن يتملكه فلا، لأننا لا نأمن أن يحصل منه إهانة له، فيقال هذا تركة من أبيك أو من ابنك أو من قريبك ولا مانع من تمكينك من البيع. نعم. ويمنع الكافر من مس المصحف مطلقا ومن قراءته وتملكه، فإن ملكه بإرث أو غيره أجبر على إزالة ملكه، أجبر على إزالة ملكه، وذلك ببيع أو هبة أو غير ذلك. نعم. وله نسخه بدون مس وحمل، نسخه نسخ القرآن يكتبه. نعم. بدون مس وحمل، وله أن يحمله أيضا. نعم. قال القاضي في التعليق وغيره. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غدا إن شاء الله قراءتنا في الغسل وما هي موجبات الغسل، ويقول رحمه الله هي سبعة، موجبات الغسل سبعة.